يا وطننا تمنى، يا وطننا تمنى، يا وطننا، يا وطننا، يا وطننا، يا وطننا تغنى، يا وطننا تغنى، يا وطننا، يا وطننا، يا وطننا، يا وطننا تهنى، يا بعد كل غالي، يا بعد كل حالي، يا بعد كل مالي، يا وطننا تهنى، يا وطننا تبنى، في مطالي عبالي، في حنايا تحنى.